خصص ذكر سواء سواء سواء كان سواء سوا كان قال عطقه خلاص هذا بيرد على سؤالي بالفعل ليس هناك تحديد هو حدد عاد قومه هون خلاص حدد إذا في بقى عادان أكثر من عاد هو يقصد عاد قومه هو اللي هذا الكلام فيها خلاص خصص صح وقال ولو قال عاد ربما نفهم منها في عاد أولى وعاد ثانية وعاد ثالثة أو أقوام من يعني يحملون اسم قوم عاد ما يمكن لا يعين هذا الكلام ورحنا يعين ما يتعلق ما يتعلق بالرسل ما يتعلق نعم. تمام يقول ألا بعدا بعدا ما معناه يا دكتور هلاكن هلاكن هلاكن اي اعتبره بعدا مفعول مطلق لفعل محذوف مفعول مطلق نعم بعده بعده بعدا نعم. حتى قال لي يعني في ويتكلم عن سيدنا نوح يعني وقيل بعدا للقوم الضالين بعدا نعم لها لمسه بيانيه معينه يعني بعده هلاكن يعني هذا التعبير تحديدا ألا بعدا لعاد ابتعاد عن الدنيا وهلاكهم وابتعدهم عن رضا الله سبحانه وتعالى منه سبحانه وتعالى وبعدا لهم في جهنم يلقون يعني فيها إبعاد من كل شيء من كل, من كل شيء ألا بعد التعبير قوي طبعا قصة قبل هذا حقيقة لو لاحظنا يعني بهذه الآية اللي مرت هذا نعم. كرر حرف التنبيه ألا مرتين ألا بعد ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد صح كرر اللعنة مرتين ألا مرتين اللعنة في هذه الدنيا ويوم القيامة صار ثنتين صح ذكر الدنيا مرتين مرة باسم الإشارة في هذه والتصريح الدنيا نعم كرر عاد مرتين ألا إن عادا كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود نعم. وكرر ألا مرتين ودلل على عاد مرتين مرة باسمهم مرة بقوم فآية واحدة مرة ثانية هذه ملحظة دكتور قال ألا مرتين واللعنة مرتين واللعنة مرتين هذه بالإشارة هذا نعم والدنيا مرتين نعم باسم الإشارة وعاد مرتين تمام وألا مرتين جميل هل لهذا يعني التكرار هذا له دلالة معينة عموما في القرآن الكريم مسألة التوازنات والأرقام هذه لها دلالة معينة هذه مرتين أو ثلاثة أو مقصودة معناه مقصود هذا الكلام مقصود ليس هكذا من ناحية الفنية والجمالية مقصود مقصود تعبير فني مقصود لا إله إلا الله كل كلمة كل حرف كل طب الله سبحانه وتعالى يعلم سلفا سبحانه وتعالى يعلم أن الإنس لن يتحداه مطلقا حتى في معجزة من في أي معجزة من معجزات الأنبياء لا كان المعجزات طبية أو سحرية أو لغوية أو إلى آخره كما جاء بالأنبياء فلما الناس لا يؤمنون ويتحدون الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل السافري الناس طبيعتهم لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق أشكال منها منها مطيعة وهم الملائكة من دون مناقشة ولا شيء هكذا ولا نعم. ولا مكلفين برسل هذا نعم. وقسم مأمورون أي مأمورون وقسم مكلفون وقسم منهم المكلفين يعني قسمين قسم هم شياطين لا يعملون أصلا حسنة ومهمتهم هو الإضلال سلم يا رب. وقسم بين بين وهم الناس وقسم الحيوانات هذه يعني ليست مكلفة ولا مأمورة ولا على ما في طبيعتها قسم هذا ربنا خالق الخلق عجيب يعني سبحانه قدرته كيف يعني ربنا يفعل ما يشاء يفعل المطيع الذي عدد من الخلق ملايين إذا فقط من الملائكة كل واحد له ملكين عدد الملائكة الآخرين صح صح كم مليار بالبشرية ضعفهم فقط الملائكة الموكلين صح عدد هذا كلهم لا يفعلوا ما يأمرون عصيان وقسم هذا الضالين الشياطين الذين يعني الأبالسة وما إلى ذلك نعم. يعني كل همهم إضلال الآخرين الشر يعني الشر وما إلى ذلك يعني شوف القدرة العظيمة كيف يخلقها وهؤلاء وبين هم ضلوا وأضلوا يعني لم يخلقهم الله هكذا

وبعدين مو فقط هذا، هو طبعا نفى أن تكون به سفاهة وأنه رسول، رفضه ويدعى ما قبله بهذا الكلام. قال أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعودنا إن كنت من الصادقين. تحدوا أن يأتوا بما تعودوا قبل العرب. هذا صار كلام شديد أنهم سفيه وكذا وكاذب، اشتد عليهم أيضا الرسول. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقع هكذا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم الأصنام، الأصنام ما زال بهم سلطان فانتظروا. هم قال فأتنا بما تعدنا، فانتظروا. لأنه قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قالوا نظنك من الكاذبين، سلم يا رب. فأتنا، قالوا فانتظروا. وهذا ما كذا الآن، إذن فانتظروا هو كان جواب لما قالوا لما طلبوا. فأتنا بما تعدنا هكذا، يعني بناء على طلبهم هم وهكذا استعجلوا. ثم جاء الأمر الحاسم، ومن مع بإهلاك المكذبين هذا تصديقا لما وعدهم به. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تمام. هذا الذي جاء في الأعراف. في هود احنا مرت بنفس الرسول، يعني نفهم منها في عجالة أن هي بداية الدعوة ونهايتها، ملخص عام دعوته لهم وموقف يعني دعا فأعرضوا وتطاولوا عليه وقالوا اتنا بما تعدون، قال انتظروا وحدث ما حدث. تمام. في هود مرت بنا، لكن أيضا نذكر بعض الملامح. وذكر أيضا دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده، أخوهم اعبدوا الله ما لكم من، لكن الكلام كما ذكرنا لا يطابق ما ذكر في الأعراف، لأنه قال أفلا تتقون، هنا قال إن أنتم لا مفترون، لأن لما ذكروا ما نزل الله بها من سلطان وكذا ذكرنا في حين سليم إن أنتم فصلناها في حين، وما إلى رد عليه أنه ما جئتنا ببينة إلى آخر ما ذكرنا عمومكم. لكن الملاحظة المواجهة كانت في الأعراف مع الملأ. تمام. في هود كانت مع عموم القوم ليس مع الملأ، مع الناس، مع الكل. كان هناك أول مرة مع هم توجهوا إليه واشتدوا عليه. الآن الدعوة هي ليست خاصة يعني بالملأ. إذن أيضا الملأ لم يمنعوه من التواصل مع الناس، هو لم يمنع من التواصل معه وأبلغ دعوته، حتى لو منعوه يفعلها هو يتواصل ويبلغ دعوته هكذا. تمام. إذن ولذلك نلاحظ أنه طبعا بطبيعة الحال يعني أي الأشد هذا الملأ المتسلطين لعموم الناس، أي الأشد في هذا الملأ خلاص. فنلاحظ أنه الكلام اختلف، كان هناك مع الملأ إن أنا أراك في سفاهة، كلام قوي، كان قوي. هنا لا، هم أخف، قال هذا عموم الناس ليس الملأ، قالوا لم يصفوه بالسفاهة، ما صرحوا بكذبه، قال ذاك وإنا لنظنك من الكاذبين. ناس قالوا يهود ما جئتنا ببينة كما ذكرنا وما نحن بتارك إلى ما ذكرنا. بسيط ليس فيه تجاوز يعني وسب كما فعل أولئك المتسلطين هذا. ثم قال لهم هم يتكلمون من منطق قوة وسلطة، هم سلطويون، عندهم سلطة هؤلاء عوام الناس. تمام. لما كانت المواجهة في الأعراف أشد كما ذكرنا وتحدوا اتنا ما تعوده، كانت العقوبة أشد ذكرها. قال فأنجيناهم والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر. لا، في هود ما قال ذلك، قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، ما قال وقطعنا دابر الذين كذبوا. بحسب المواجهة، صح، المواجهة كانت هناك بشكل قوية فكان رد الفعل أقوى، وذكر الجزاء بشكل مجمل. نعم. مركز. نعم. يعني في الأعراف تحدوا، في هود هو تحدهم، تكيدوني جميعا. تمام. في الأعراف هم تحدوا، بالأعراف فأتنا بما تعدونا تكيدوني صح. إذا هو لاحظ أنه ذكر بكل موطن ما لم يذكره في الآخر، سليم، إضافة أخي حتى الآن لم تتكرر. الشعراء راح نعم.